السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في إعراب قوله تعالى من سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا. قل طبعا فعل أمر مبني على السكون. آمنا شفناها طبعا كتير، هي عبارة عن آمنا وإن الضمير المتصل به اللي هو طبعا هي آمنا في الأصل هي منتهية بنون، واحنا عندنا إن اللي هي الضمير الايه المتصل به اللي هو ضمير الرفع نال فاعلين مبني على الفتح على السكون ايضا. طيب آمنة اتبنت على السكون لما اتصلت بمين؟ بنال فاعلين، وطبعا نون ساكنه ونون متحركه تبقى تضغم، لما نيجي نعربها نقول قل، يبقى دي جمله الكلام اللي هيقولوه آمنا بالله وما انزل الينا، كل الكلام ده بنسميها جمله ايه؟ مقول القول في محل نصب. يبقى آمنا فعل ماض مبني على السكون على النون المضغمه في نا نون نا الفاعلين بالله، شبه جمله متعلق بالفعل آمنا. وما انزل علينا اللي هو حرف عطف، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على كلمه الله، وجمله صيغه الموصول انزل علينا. طيب انزل فعل ماض مبني على الفتح ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يبقى جملة صلة الموصول اللي هي أنزل علينا طبعا شبه جملة متعلق بالفعل أنزل. وما أنزل على إبراهيم زيها بالظبط، على حرف جر، وإبراهيم اسم مجرور بعلامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. طب ممنوع من الصرف ليه؟ علم أعجمي اللي هو العالمية واللي هي والعجمة. طب أعجمي ليه؟ لأنه ملوش فعل. وإسماعيل كذلك، وإسحاق كل ده معطوف مجرور، ويعقوب، والاسباطي طبعا شفنا الاسباطي هنا مجرور بالكسره انها ايه مفردها سبط، والسبط هو اللي هو ايه اللي هو الحفيد من الايه من الابنه، زي مثلا حسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم. وما اوتي موسى وعيسى، ادي الواو حرف عطف، ونفس الحكايه ايه ما معطوف على ما قبلها. اوتي طبعا ايه فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لانه منتهيه بايه بحرف العله، وموسى نائب فاعل مرفوع بترفع الضمه المقدره، وعيسى معطوف، والنبيون معطوف مرفوع كذلك. من ربهم وما اوتي طبعا من ربهم شبه جمله متعلق بمحذوف حال، لا نفرق، او الشبه او الجر والمجرور متعلق بالفعل اوتي لان اتاهم من ربهم، لا نفرق ده لنا لنا فيه، ونفرق فعل مضارع مرفوع بترفع الضمه بين احد، يبقى شبه الجمله متعلق بالفعل نفرق، او اللي طبعا نوت ايه طبعا الجمله نفسها اللي هي جمله لا نفرق، طبعا جمله ايه تقع حال في محل نصب حال، بين احد منهم طبعا منهم شبه جمله اللي هو جر ومجرور متعلق بمحذوف نعت الكلمه احد، ونحن لا مسلمون طبعا الواو الحال او واو استئنافيه، يبقى نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا، ومسلمون هي الخبر. طيب وله يبقى جر مجرور متعلق باسم الفاعل مسلمون، او منصوب على الحال هو في محل متعلق بمحذوف منصوب على الحال، او ان الجمله دهيت والجمله دي طبعا ونحن لا مسلمون لو اعتبرناها واو استئنافيه تبقى جمله استئنافيه لا محل معرب، او اعتبرناها واو الحال تبقى ايه جمله في محل نصب حال. ومن يبتغي غير الاسلام دينا طبعا كلام مستانف، يبقى الواو استئنافيه، نخلي بالنا من الاسلوب دوت، اسلوب ايه؟ اسلوب شرط. احد الاركان الثلاثه ادي من اداه الشرط، يبتغي فعل الشرط فلن يقبل منه، دي جواب الايه؟ جواب الشرط. من الاول كده نجيب عشان ما ننساش المواقع العربي الجمله ديت، ده طبعا جملة مقترنة بالفاء والأداة جازمة، تبقى هذه الجملة في محل جازم، إلى جملة فلن يقبل منه. طيب نبدأ بقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طب فين الخبر؟ يبقى جملة الشرط بحالها هي الإيه؟ هي الخبر. يبتغي فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة. طيب ليه؟ لأنه يبتغي غير الإسلام دينا. عندنا كلمتين بقى مهمين خالص، كلمة غير وكلمة دينا. لو إحنا بصينا بقى إيه اعتبرنا إن ناخدها طبعا إيه لوحدها كده، نقوله مثلا كلمة إيه؟ يبتغي غير الإسلامي، طبعا الإسلام اللي بعد غير مضاف إليه. طيب غير الإسلامي دينا هنديها إعرابين، بمعنى إيه؟ بمعنى هن إيه هو يبتغي ده بينصب مفعول به فعل متعدي. طب فين المفعول به بتاعه؟ نقول غير، يبقى دي مفعول به، ناخدها على إنها واحد مفعول به. طيب دينا في الحالة دي تقريب ايه مع الواحد دهوت؟ نقول دينا في الحالة ده تبقى تمييز منصوب. يعني هو ميز ايه؟ ميز انه غير الاسلام من ناحية ايه؟ من ناحية الدين. طيب يبقى ده الاعراب الاولاني وده الاعراب الثاني. طيب هنعربها حاجة تانية، هنعرب الاول ان كلمة دينا ده ايه؟ مفعول به، يبتغي دينا يبقى مفعول به، ومن يبتغي دينا غير. طيب دينا دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طب لو كانت غير بعديها كانت هتبقى نعتلة. طب واحد يقول طب ما كلمة غير ديت معرفة بالإضافة، نقول لا، كلمة غير مغيلة في التنكير، بمعنى إن هي لابد إنها تضاف، يبقى نعتبرها نكرة. طب في الحالة دي كانت هتبقى إيه؟ نعت الكلمة دينا. طب لما النعت تتقدم على المنعوت يبقى ينتصب على الإيه؟ على الحال، يبقى ديت في محل نصب حال، القاعدة اللي إحنا حفظناها اللي هو نعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال. يبقى دول الإعرابين بتوع مين؟ بتوع غير الإسلام دينا. الإسلام شفناه دينا مضاف إليه، غير الإسلامي الإسلامي مضاف إليه، فلن يقبل الفاء رابطة بجواب الشرط، يبقى لن حرف نصب مضارع، يقبل فعل مضارع منصوب على نصب فتحة. والجملة طبعا الإسمية هنا في محل جزم جواب الإيه؟ جواب الشرط. ومنه طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل يقبل. طيب نائب الفاعل فين بتاع يقبل؟ ضمير مستتر تقديره هو لن يقبل منه هذا الدين، وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني طبعا الواو حرف عطف، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدا، وهو ايه يعني الخبر بتاعه؟ نقول من الخاسرين. يبقى من الخاسرين ده شبه الجمله هو الخبر. طب من الخاسرين امتى؟ يبقى في الاخره، يبقى في حرف جر والاخره اسم مجرور بفيه وعلامه الجر كسره، وطبعا شبه الجمله اللي هو في الاخره متعلق باسم الفاعل الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم؟ طبعا كيف ده اسم استفهام، وشفنا له ثلاث اعرابات. احنا قلنا ان كلمه كيف لما يجي بعدها اسم هتبقى اسم استفهام مبني على الفتح في الثلاث حالات، هتبقى خبر مقدم. طب كيف يجي بعدها ناسخ؟ نقول كيف كنت، يبقى خبر كان مقدم. طب كيف يجي بعدها فعل؟ يبقى في محل نصب حال. يبقى كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. كيف يهدي الله، طبعا نتكلم عن اليهود هذه الآية، كيف يهدي الله، يبقى يهدي فعل مضارع مرفوع بطرف الضمة، والله اسم الجلالة فاعل، وقوما مفعول به. كفروا، يبقى كفروا جملة فعلية مكونة من فعل وماضي مبني على الضم، واللي هو ضمير في محل رفع فاعل، والجملة كفروا في محل نصب نعت الكلمة قوما. كفروا بعد إيمانهم، بعد طبعا ظرف، وهذا الظرف في شبه الجملة متعلق بالفعل كفروا، اللي بعد الظرف مضاف إليه يبقى إيمانهم مضاف إليه، والميم علامة الجمع. وشهدوا، طيب شهدوا ده شهدوا أن الرسول حق. طيب ينفع نعطف كلمة وشهدوا أن الرسول حق؟ يبقى الكلام ده اللي هو حرف عطف على كفروا، ما ينفعش نعطف حاجة كويسة على حاجة وحشة. يعني نقول مثلا محمد يكتب وينسى، يبقى كلام جديد يعتبر. يبقى نوت وشهدوا ان الرسول حق، نحس ان في تناقض، ان كيف يكون مؤمنين وكيف كفروا ويشهدوا ان الرسول حق. لا، يبقى معنى كده ان توهم ان ايمانهم ده، انا كلمه ايمانهم ده بمعنى الفعل، يعني بعد ان امنوا، يعني كان هناك ايه؟ ايمانهم مصدر صريح. طب نجيب المصدر من اول، ان امنوا، يبقى له حرف عطف، وجمله شهدوا معطوفه على مين؟ على التوهم بتاع مين؟ بتاع الفعل اللي موجود مكان المصدر. وشهدوا ان، يبقى ان حرف ناسخ ومصدري، وشهدوا ان الرسول حق، يبقى الرسول اسم ان، وحق خبر ان، وطبعا هنوت ايه؟ منصوب على نزع الخافض المصدر من اول، شفناه قبل كده. وشهدوا بان، وشهدوا بان، يبقى هنا في خافض محذوف. وجاءهم البينات اللي هو حرف عطف، وجاءهم معطوف على مين؟ على شهدوا. وينفع نقول ان الواو هو الحال، يبقى جاء فعل ماض مبني على الفتح، والبينات هي الفاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع، وهنا مفعول به مقدم تقديما واجبا. والله لا يهدي القوم الظالمين، طبعا استئناف كلام جديد، الله اسم الجلاله مبتدا، وجمله لا يهدي في محل رفع خبر مبتدا، القوم مفعول به، الظالمين نعت لكلمه القوم منصوب وعلامه النصب الياء. اولئك جزاؤهم، طبعا اولئك شفناها اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، يبقى ده اول مبتدا. طيب والكاف حرف خطاب. طيب اولئك مالهم؟ نقول جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. ده الخبر بتاع مين؟ بتاع المبتدا. يبقى خبر نوعه ايه؟ شكله كده خبر جمله. تعالى نمسكه حته حته كده، نقول مكون من جزاؤهم مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طب جزاؤهم ايه؟ يبقى ان عليهم لعنه الله. يبقى ان عليهم لعنه الله ده هي الايه؟ الخبر بتاع المبتدا. طب الخبر ده ايه؟ مصدر مؤول اللي هو مكون من ان واسمه خبر. طيب ادي ان اهي واحد، طب فين اسمه؟ يبقى لعنه، يبقى ايه؟ اسم ان مؤخر والله مضاف اليه. عليهم ان لعنه الله عليهم، يعني معناها كده يبقى عليهم شبه بالجمله متعلق بمحذوف خبر مين؟ خبر ان مقدم. يبقى التقسيمه بتاعتنا اولئك مبتدا جزاؤهم ان عليهم لعنه الله، ده الخبر. الخبر ده مكون من مبتدا اد واحد و المصدر مؤول وما وان وما في حيزها للمصدر المؤول خبر المبتدا. والملائكه معطوف على الله اسم الجلاله مضاف اليه، والناس معطوف مجرور علامه الجر كسره. ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، طبعا هنا ايه اجمعين في الحاله ديت هتبقى ايه حال. ونخلي بالنا برضو ان كلمة اجمعين تنفع ان تكون توكيد. ليه؟ لان احنا عندنا التوكيد باجمع، وان وضع له العلماء بعض الشروط منها ان يكون مؤكد بكلمة كل الاول هو الناس كلهم اجمعين، ويجوز ان انا نعربها ايه؟ نعربها توكيد. خالدين فيها، يبقى خالدين حال منصوب علامة النصب الياء. خالدين فيها طبعا شبه الجملة متعلق باسم الفاعل خالدين. لا يخفف تعتبر برضو ايه؟ جملة تقع حال، لا يخفف عنهم العذاب. يبقى جملة لا يخفف مع عذاب جملة تقع حال مكونة من لا حرف نفي ويخفف فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، وده مبني المجهول. ايه اللي لا يخفف العذاب؟ والعذاب نائب فاعل، وشبه الجملة طبعا اللي هو ايه متعلق بالفعل لا يخفف. ولا هم ينظرون برضو نفس الايه الحكاية، يبقى الواو حرف عطف واللا حرف نفي، وهم ضمير مبني على سكون في محل رفع مبتدأ، وجملة ينظرون في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة معطوفة على ما قبلها. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، يبقى إلا حرف استثناء، يبقى الذين طبعا إيه مستثنى بإلا، طبعا هنا في الحالة ده اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب على الاستثناء، وجملة تابوا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب ممكن نقول بقى إيه إن الجملة ديت البعض بيعربها حال، يعني حال من حال، بيسموها حال متداخلة. لأن خالدين طبعا حال من الضمير في عليهم، يبقى اللي هو ايه أولئك عليهم، يبقى الضمير بتاع عليهم ده اللي هذا ده، يبقى ايه الحال بتاع خالدين ده من الضمير ده. فكذلك برضو ايه إلا الذين برضو ايه حال من حال. إلا الذين تابوا، بس الأول نعربها مستثنى، يعني هم الله استثنى الذين تابوا. تابوا جملة فعلية صلة الموصول، تابوا من بعد ذلك يبقى من حرف جر وبعد اسم مجرور بمن وعلامة الجر كسرة، خرج بره الظرفية هنا، وده شبه الجملة متعلق بالفعل تابوا، وذلك اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه. وأصلحوا يبقى اللي هو حرف عطف، وأصلحوا جملة برضو معطوفة على جملة تابوا. فإن الله غفور رحيم، طبعا هنا إيه الفعل الفصيحة، يعني إن فعلوا ذلك أو إن تابوا فإن الله غفور رحيم. يبقى إن حرف توكيد ومشبه بالفعل، والله اسم إن منصوب، وغفور خبر إن مرفوع، ورحيم خبر ثاني. نشوف الآيات الثانية. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، يبقى إن حرف برضو إيه مؤكد بالفعل أو مشبه بالفعل. الذين اسم إن ضمير اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، وده كلام مستأنف. وجملة كفروا خبر صلة الموصول لا محل إعراب. طيب أنا عايز أجيب الخبر، نقول إيه مالهم؟ يبقى إن الذين كفروا مالهم بعد إيمانهم مالهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. يبقى ده إيه؟ ده الخبر. يبقى دي واحد إن، ودي اثنين الذين، ودي ثلاثة اللي هي جملة إيه؟ جملة لن تقبل. طيب نكمل الاعراب، نقول كفروا يبقى ايه صلة الموصول لا محل اعراب. بعد ايمانهم يبقى برضو نوت ايه شبه الجملة متعلق بالفعل كفروا. أو نقول برضو إيه إن ده ممكن نقول شبه جملة متعلق بمحذوف حال، أو الأولى نقول بالفعل كفر. ثم حرف عطف في التراخي ازدادوا، يبقى ازداد فعل ماض مبني على الضم، والواو ضمير في محل رفع فاعل، وكفرا تمييز محول عن الايه؟ الفاعل، يعني ازداد كفرهم. ده الاول. طبعا احنا عارفين ان ان التمييز بيبقى محول عن ثلاث حاجات. التمييز يعني هو في الاصل كان ايه؟ يبقى التمييز اللي هو الملحوظ، اللي هو ايه؟ التمييز الملحوظ بيبقى محول عن ثلاث حاجات، يا اما محول يعني في الاصل هو كان ايه؟ كان فاعل او مفعول به او مبتدا. يعني في الاصل محول عن الفاعل، يبقى محول عن التمييز الملحوظ. مش كله طبعا، لان في عندنا حاجات مش محوله، يعني نقول محول عن فاعل او عن مفعول به او عن مبتدا. طبعا الامثله المشهوره في القران ثلاث امثله جمال جدا، اللي هو محول عن الفاعل زي في قوله تعالى واشتعل الرأس ايه؟ شيبا. واشتعل الرأس شيبا، طبعا شيبا هنا تمييز. طب هو محول عن ايه؟ عن المبتدأ. طب هو في الاصل ايه؟ اشتعل شيب الرأس، يبقى خلاص، يبقى كلمة شيبا هنا ايه؟ تمييز. طب هنا ايه؟ وفجرنا الارض عيونا، طبعا فجرنا الارض مفعول به، وعيونا تمييز. طب وهي تركيبتها ايه في الاصل؟ نقول وفجرنا عيون الارض، يبقى عيونا ديت ايه؟ اللي هي تمييز، كان في الاصل ايه؟ مفعول به. هنا بقى ايه؟ انا اكثر منك مالا وولدا، يبقى انا اكثر منك مالا، ان طرنا اقل منك مالا وولدا، انا اكثر منك مالا واعز نفرا. يبقى مالا هنا تمييز، وفي الاصل هو ايه؟ هو مبتدا، يعني مالي اكثر منك. يبقى ازدادوا كفرا، ده تمييز محول عن الفاعل، يبقى ايه؟ ازداد كفرهم. لن تقبل، يبقى تقبل فعل مضارع منصوب ومبني المجهول في نفس الوقت، وتوبتهم نائب فاعل، يبقى الجمله الفعليه في محل رفع خبر ان. واولئك هم الضالون، يبقى له حرف عطف. اولئك اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، وهم الضالون هي الايه؟ الجمله الاسميه الخبر، وينفع نقول عليها ايه كمان؟ نقول عليها ان هي ضمير فصل لهم، والضالون هي الخبر، او ضمير منفصل اولى، والضالون هي الخبر والجمله الاسميه خبر. كلام جديد تاني برضه، يبقى ان الذين كفروا، يبقى ادي الذين اسم ان، كفروا صيغه الموصول، فين الخبر؟ يبقى ايه؟ فلن يقبل من احدهم الارض ذهبا. يبقى الذين كفروا، يبقى كفروا صيغه الموصول، وماتوا معطوفه على جمله كفروا، وماتوا وهم كفار، يبقى الواو والحال، يبقى هم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وكفار خبر المبتدا، والجمله الاسميه هم كفار في محل نصب حال. فلن يقبل من احدهم الارض ذهبا. طبعا الفعل اللي عندنا نوت اللي هي رابطه لمين؟ لما يتوهم بانه شرط. طالما هنا في اسم موصول، يبقى احس كده ان الفعل عامله زي الوقاف جاب الشرط، يعني بمعنى من كفروا وماتوا كفار فلن يقبل من احدهم الارض ذهبا، ده معناه كده. يبقى يقبل مضارع منصوب، ومن احدهم شبه الجملة متعلق بالفعل يقبل، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. طب يقبل ده مبني المجهول، طب فين بالفعل ملء؟ يبقى نائب فاعل للفعل إيه؟ يقبل. ملء الأرض يبقى مضاف إليه، ذهبا تمييز، وإن كان إعرابها البعض إيه؟ منصوبة على نزل خافض، يعني ملء الأرض من الذهب. طبعا الإعرابين جائزين، الإعرابان جائزان. طيب نسأل سؤال، ازاي فلن يقبل من احدهم الارض ذهبا، وان الله سبحانه وتعالى قد عرض التوبه على الناس؟ فطبعا هنا ايه؟ نقول عند الموت، يقصد بها فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا عند الموت، اهو ماتوا وهم كفار، يعني عند الموت. ولو افتدى به، يبقى الواو حرف عطف، ولو حرف شرط غير جازم طبعا، وافتدى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، وافتدى به يبقى شبه الجمله متعلق بالفعل افتدى، وجواب الشرط طبعا ايه؟ محذوف، ان انا اقدره من سياق الايه اللي قبلها، ولو افتدى به فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، يعني لو جاب ملء الارض ذهبا وحب يفتدي به كمان، وطبعا لن يقبل ذلك. اولئك لهم عذاب اليم، يبقى اولئك اسم اشاره مبني على الكسر في محرفه مبتدا، ادي المبتدا في الخبر، نقول ما لهم؟ لهم عذاب اليم. يبقى لهم عذاب، ديت هي الايه؟ الخبر. طب الخبر ده مكون من ايه؟ مكون من جمله اسميه. الجمله الاسميه ديت اللي هي عذاب مبتدا مؤخر، ولهم شبه جمله خبر متعلم محذوف خبر مقدم، والجمله الاسميه دي خبر المبتدا اللي هو اولئك. وانيم طبعا ايه؟ نعت. وما لهم من ناصرين، يبقى ما حرف نفي، او في الحاله دهيت نقول بقى ايه؟ لهم شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مقدم. وما لهم طبعا طالما نفي يبقى من حرف جر هنا ايه؟ زائد، يبقى ناصرين مبتدا مؤخر مرفوع محلا مجرور لفظا. لن تنالوا البر، طبعا ايه؟ كلام جديد برضه، يبقى لن حرف نصب المضارع، وتنالوا فعل مضارع منصوب وعلامه النصب حذف النون، والفعل اللي هو الواو، والبر مفعول به. تنالوا البر حتى تنفقوا، يبقى حتى حرف نصب وغايه، او حرف جر وغايه، وتنفقوا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، والواو ضمير في محل رفع فاعل، حتى تنفقوا مما تحبون. طبعا هنا هو ايه؟ مما مكونة من وايه كمان؟ وما. يبقى طبعا النون هنا هو ساكنة وتحولت إلى ميم ساكنة وأدغمت في كلمة في ميم ما، يبقى مما، يبقى من حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر بمن. مما تحبون وما تنفقوا من شيء، يبقى ده طبعا هنا ايه؟ اسلوب شرط. طبعا الواو حرف استئناف، طبعا مما تنفقوا مما تحبون ده شبه جمله متعلق بالفعل تنفقوا. طب ايه الموقع الاعرابي لجمله تحبون؟ طبعا صيغه الموصول لا محل اعراب. وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم، ادي ما الشرطيه، وتنفقوا فعل الشرط. طيب نقول فإن الله به عليم، يا ترى جواب الشرط ولا جواب الشرط المحذوف؟ نقول أصل وما تنفقوا من شيء نتيجته فإن الله به عليم، ولا الله يجازيكم به فالله يجازيكم به، والتعليل بتاعها فإن الله به عليم. ينفع كده وينفع كده طبعا، إيه على أساس بس الأولى إن أنا أقدر اللي هو جواب شرط محذوف. نقول وما هنا شرطية مبنية على السكون في محل النصب مفعول به لكلمة تنفقوا، مفعول بمقدم، يبقى تنفقوا فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، ومن شيء شفناها كتير خالص زي ما ننسخ من آية، يبقى من شيء في الحالة ده ممكن أقول متعلق بالفعل تنفقه، وممكن أقول إن أنا إيه أعربها نعت الكلمة ما إذا اعتبرنا ما نكرة، وتبقى حال إذا اعتبرنا ما موصول ما معرفة. فإن الله بعليم، يبقى الفاء تعليلية، أو فاء وقع في جواب الشرط، أو رابطة الجواب الشرط المحذوف، وإن حرف ناسخ، والله اسم إن، عليم خبر إن، وبه شبه جملة متعلق باسم صيغة المبالغة أو الصفة المشبهة عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كلام جديد، يبقى كله مبتدأ مرفوع من طرف الضمة، والطعام مضاف إليه. الخبر ماله؟ نقول كل الطعام ماله كان حلا، يبقى كان حلا دي الخبر بتاع مين؟ بتاع كلمة كل. طب مكون من ايه؟ من كان الناسخة، يبقى اسم كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على الطعام، كل الطعام، وحلا يعني حلالا، خبر كان منصوب علامة النصب الفتحة، وطبعا هنا ايه؟ حلا بكسر الحاء، ودي طبعا للايه؟ للمذكر والمؤنث. لبني اللام حرف جر، وبني اسم مجرور باللام وعلامة الجر الياء لانه ملحق بجمع مذكر السالم. لبني اسرائيل مضاف اليه مجرور علامه الجر الفتحه، علم اعجمي، اسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام، الا ما حرم اسرائيل على نفسه، يبقى يعقوب عليه السلام اللي هو اسرائيل، يبقى الا حرف استثناء، الا ما، يبقى خلاص هنا ما موصوله مبنيه على السكون في محل نصب على الاستثناء، الا ما حرم اسرائيل، حرم فعل ماض، واسرائيل فاعل مرفوع وعلامه الرفع الضمه. طيب فين العائد اللي هو ايه اللي بيعود على كلمة ما؟ يبقى العائد محذوف اللي هو الهاء، إلا ما حرمه إسرائيل اللي هو المفعول به، وطبعا هنا المفعول به محذوف على نفسه، طبعا شبه جملة متعلق بالفعل حرم، من قبل أن تنزل التوراة، طبعا من حرف جر، وقبل اسم مجرور بمن عم تجر الكسرة، وشبه الجملة متعلق بمين؟ بحلا اللي هي فوق دهيت، يعني كان حلا حلالا قبل من قبل أن تنزل التوراة. يبقى كل طعام كان حلا بين إسرائيل لما حرم إسرائيل نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طبعا فيها اختلافات، طبعا ممكن نقول متعلقة بكلمة إيه حرمة، بس الأول أن أنا أجيب حسب المعنى. أن تنزل يبقى تنزل مضارع منصوب، وأن حرف نصب مضارع مصدري، يبقى المصدر مؤول في محل جر مضاف إليه بعد كلمة قبل، والتوراة نائب فاعل لكلمة تنزل. قل أدي فعل أمر يمنع السكون. إيه بقى المطلوب؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يبقى جملة فأتوا بالتوراة دي جملة في محل نصب معقول القول. الفاء طبعا هنا فاعل فصيحة شفناها كتير خالص، يعني إيه إن أردتم أن تتبينوا فأتوا بالتوراة، أو إن كنتم واثقين من إقوالكم فأتوا بالتوراة. يبقى ائتوا ده فعل أمر مبني على حذف النون اللي هو ضمير في محل رفع فاعل، بالتوراة شبه الجملة متعلق بالفعل ائتوا، فاتلوها يبقى الفعل برضو الفاء زيها أو الفاء حرف عطف، اتلوها فعل أمر مبني على حذف النون اللي هو ضمير في محل رفع فاعل، والها ضمير في محل نصب مفعول به، إن كنتم صادقين أسلوب شرط مكون من إن ذات الشرط، كنتم فعل الشرط، جواب الشرط محذوف، يعني إن كنتم صادقين فاتلوها يعود على الكلام المتقدم. يبقى إن حرف شرط، كنتم فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم، والتاء ضمير في محل رفع اسم كان، وصادقين خبر كان منصوب بالياء. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، يبقى الفاء طبعا نوت استئناف جديد، من اسم شرط وافترى فعل الشرط، فين الجواب الشرط؟ فأولئك هم الظالمون، حس كده ان في ايه اطمئنان. يبقى دي ثلاثة. يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله الشرط بحالها الخبر، افترى فعل ماض مبني على الفتح المقدر في محل جزم عشان ده شرط جازمه، افترى على الله يبقى على الله شبه جمله متعلق بالفعل افترى، الكذبة يبقى مفعول به منصوب لكلمه افترى، من بعد ذلك يعني برضو ايه من بعد شبه الجمله متعلق بالفعل افترى او متعلق بمحذوف حال، وذلك في محل جر مضاف اليه، فاولئك الفاء اللي قلنا عليها وقع في جواب الشرط، جمله اولئك هم الظالمون دي جمله في محل جزم جواب الشرط، اولئك طبعا ده كل ديت تراكيب مكرره في القران في الاعراب بتاعها، فهو سهل في اعرابها، اولئك اسم اشاره مبني على الكسر من حرف مبتدا، هم الظالمون يا اما اقول ان هم الظالمون دي بحالها هي الخبر ويبقى هم ضمير منفصل والظالمون خبرها، او هم ضمير فصل والظالمون خبر ايه؟ خبر المبتدا. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.